النهارده هناخد يعني درس جديد تكمله لما سبق ان قلناه في دروس الايمان. هي كانت نقطه احنا نسينا نتمم عليها في المرات السابقه. طبعا احنا علشان ايه نتمم على ما سبق ذكره، نتكلمنا عن الايمان عند اهل السنه. اول نقطه ذكرنا ان مجرد العلم بالشيء لا يسمى ايمانا، هذه نقطه، وقلنا هذا هو مذهب الجهميه. وكنا لو كان الامر هكذا لكان فرعون وابليس وغير ذلك يكونون من المؤمنين، لان العلم يشترك فيه المؤمن والكافر، وذكرنا جمله من الادله على ذلك. وبعد كده تكلمنا عن تعريف الايمان لغه وشرعا، وقلنا هو مشتق من الاقرار، واخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن، قال أأقررتم، بدلا من قال آمنتم قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أسري، قالوا أقررنا، قال فأشهد أنا معكم من الشاهدين. وقلنا إن في تساوي من ناحية المعنى، أن الإيمان من الأمن، الإيمان من الأمن هو إذا أمن الشيء في موضعه، وهو إذا أمن الشيء في إيه؟ في موضعه. والإقرار من القرار، وهو أيضا إذا أمن الشيء في إيه؟ في موضعه. ويبقى في تلازم في المعنى بين الإقرار وبين الإيمان لغة وشرعا. هذه نقطة. وقلنا حتى عند من يقول بأن الإيمان والتصديق إن كان ده عليه تعليق لغة وشرعا، لأن لغة التصديق الفعل يتعدى بذاته فتقول صدقتك، إنما أو في الإيمان لا يمكن أن يتعدى الفعل بنفسه، لابد أن تأتي بحرف الجر تقول آمنت بكذا، ولا تقول آمنتك. ولكن على كل، حتى عند من يقول بأن الإيمان معناه لغة هو التصديق، فهو التصديق على وجه مخصوص، التصديق على وجه إيه؟ مخصوص. وقلنا أن هناك توزيع الإيمان بقى على الإيه؟ على القلب واللسان والإيه؟ والجوارح. قلنا القلب له قول القلب اللي هو التصديق والانقياد، لأن الشرع خبر وأمر، لأن الشرع خبر وإيه؟ وأمر. والخبر يقابل بالتصديق والأمر يقابل بالانقياد. ده قول القلب. بعد كده في أعمال القلب الواجبة، كالخوف من الله، كالخشية من الله، كمحبة الله، كالتوكل على الله، كالرجاء في الله سبحانه وتعالى، كالإنابة إلى الله عز وجل. ودي أعمال واجبة. لو زال أصل أي عمل من هذه القلب، يعني زال الخوف من الله عز وجل بالكلية، يكون العبد كافرا، كلا بل لا يخافون الآخرة. لو زالت محبة الله أو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من القلب، يكون العبد كافرا. لو زال التوكل على الله وهو تعليق القلب بالله سبحانه وتعالى، يكون العبد كافرا. فلو زال أصل عمل القلب، يكون العبد كافرا. بعد كده قلنا هناك مواد مستحبة كتمام البيضة ونحو ذلك. بعد كده تكلمنا عن إيه؟ الإيمان وتعلقه بالشهادتين، باللسان معذرتك، الإيمان وتعلقه باللسان. وقلنا أول حاجة الإقرار بالشهادتين، وإن من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة، مع القدرة فإنه يكون كافرا باتفاق المسلمين ظاهرا وباطنا. بعد كده قلنا هناك بقى إيه؟ أشياء كثيرة للسان، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. الواجب كألفاظ الصلاة الواجبة، كالأذان كفرض كفاية على المسلمين، القيام بشهادة الحق، تعليم المسلمين الواجب. ومنها ما هو مستحب كعموم ذكر الله، كعموم تلاوة القرآن، إلى غير ذلك. وهناك بقى بعد كده أعمال الإيه؟ الجوارح، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله وإكرام الضيف وبر الوالدين وإعانة الضعفاء والمحتاجين والمحتاجين ونحو ذلك. طيب قلنا بقى عندنا ما يسمى بالإيمان الواجب شرط صحة الإيمان، وعندنا ما يسمى بالإيمان الواجب، وعندنا ما يسمى بالإيمان المستحب. يبقى كم درجة؟ ثلاثة. شرط صحة الإيمان، الإيمان الواجب، الإيمان المستحب. نركز بقى شوية. صحة الإيمان هتكلمنا عليها بكده. احنا قلنا قول القلب اللي هو التصديق زاد الإيه؟ زاد الإقرار. ده شرط صحة. أعمال القلب الواجبة لابد من وجود أصلها في القلب. لابد من وجود أصلها في الإيه؟ في القلب. كالخوف من الله ومحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والتوقع على الله والإنابة إلى الله والرجاء في الله. فقلنا دي لابد من وجود أصلها في الإيه؟ في القلب. والحاجات دي كلها لو زال أي شيء منها يكون العبد إيه؟ كافر. أو وجد عكسه. أو وجد إيه؟ عكسه. قلنا مثلا التصديق إذا وجد الشك أو الجحود. واحدة من الاثنين. إذا وجد الشك أو الإيه؟ أو الجحود يكون عبد كافر. فالمحبة إذا وجد عكسه وهو كراهية الله وكراهية الرسول صلى الله عليه وسلم أو كراهية شرع الله، فذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فرتب حدوث العمل على كراهية ما أنزل الله وهكذا. النطق بالشهادتين تكلمنا عنه كشرط الصحة في الإيه؟ في الإسلام. بعد كده الأعمال اتفق العلماء يعني الظاهر معنا أو الراجح معنا، قلنا أول حاجة إن تجب الأعمال الصالحة بالكلية أو ما يسمى في ذلك جلسة العمل، فإن العبد يكون كافرا على الصحيح كما سبق أن ذكرنا. وبعد كده إيه؟ قلنا إن في اختلاف العلماء على تكفير أي شيء من مباني الإسلام الأربعة بعد الشهادتين اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، والراجح هو إجماع الصحابة على تكفير ترك الإيه؟ الصلاة، وده عليه النصوص كثيرة كما رأينا كقوله صلى الله عليه وسلم العهد لله بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم من العبد بين الكفر تركه الصلاة إلى آخره. بعد كده بقية الأعمال منها ما هو واجب ومنها ما هو إيه؟ مستحب. طيب الإيمان الواجب يبقى احنا قلنا فيه شرط صحة، ده الذي لا يأتي به أو يفعل عكسه يكون إيه؟ كافرا. دي رقم واحد. الإيمان الواجب بقى الذي يتركه يكون آثما، يبقى اللي يفعله ثاب واللي يتركه إيه؟ يأثم. يبقى الإيمان الواجب هو من فعله ثاب ومن تركه إيه؟ يأثم. طيب ده بقى بداية موضوعنا النهاردة. الإيمان الواجب هو ما زاد عن أصل الإيمان من فعل الواجبات وترك المحرمات. يبقى ده تعريف الإيمان الإيه؟ الواجب. ما زاد عن أصل الإيمان اللي هو شرط صحة من فعل الواجبات وترك المحرمات. من فعل الواجبات وترك الإيه؟ المحرمات. بس هو ليس شرط صحة، لكن الذي يفعله ثاب والذي يتركه يأثم. يبقى تعريف الإيمان الواجب اللي يفعله ثاب ولا يتركه إيه؟ يأثم. طيب كأمثلة مثلا الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الصدق في القول، أداء الأمانة، بر الوالدين، الجهاد إذا كان فرض عين، وهو كل عمل أوجبه الشرع على المكلف ولم ينصرف إلى الاستحباب. يبقى كل عمل أوجبه الشرع على المكلف ولم ينصرف إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. وكذلك أيضا ترك الأعمال التي حرمها الشرع فهذا من الإيمان الواجب، كترك الزنا، كترك الربا، كترك السرقة، كترك شرب الخمر، كترك الكذب، كترك النميمة والإيقاع بين المسلمين ونحو ذلك. طيب كيف نتعرف على الإيمان الواجب؟ دي نقطة برضك نضعها في ذهننا. كيف نتعرف على الإيمان الواجب؟ احنا قلنا الإيمان الواجب هو الذي أمر به الشرع على جهة الوجوب ولم يسر ولم يأتي دليل يصرف ولا الاستحباب، الذي يفعله الثاب والذي يتركه إيه؟ يأثم. نتعرف عليه من خلال عدة صيغ ممكن نكتبها بقى أو نذكرها بسرعة كده. من ذلك وصف فعل ذلك بالإيمان في النص الشرعي. من ذلك وصف فعل الأفعال اللي هي متعلقة بالإيمان الواجب في النص الإيه؟ الشرعي. مثل قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كل دي أفعال واجبة. يبقى الإنسان لابد أن يخاف قلبه ويوجل قلبه إذا ذكر الله عز وجل، ولابد أن يزداد إيمانا إذا سمع آيات الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لابد أن يكون عنده توكل على الله عز وجل، والتوكل معناه تعليق القلب بالله عز وجل، تعليق القلب إيه؟ بالله. طبعا الإنسان مأمور شرعا أن يأخذ الأسباب، ولكنه يعلق قلبه كمان بالله سبحانه وتعالى، ويعتقد أنه ما قدر الله سيكون وما لم يقدره الله إيه؟ أن يكون. طبعا الحضارة المدنية الحديثة يتعلق الإنسان بالأسباب، تقول له خدت بالأسباب هتنجح، ما خدتش هتفشل، ولازم الأسباب يكون ليها درجة كذا. لا، احنا بنقول احنا نعلق القلب ايه؟ بالله سبحانه وتعالى. ولذا حتى زي ما احنا قلنا قبل كده ان في ملحوظة شرعية ان الإنسان اذا علق قلبه بالله عز وجل تعليقا صحيحا او كمال التوكل على الله فانه يكفيه الأخذ بأدنى الأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنهم توكلون على الله حقا توكله لرزقكم كما يرزق الطيب. تعود خماصا وتعود بطنا، اي تخرج جائعه خوارات البطون وتعود ملء الايه؟ البطون. طب هي بتاخد بالسبب؟ الطيور تاخد بالسبب؟ نعم، بدليل انه قال تغدو خماصا، يعني بتخرج تبحث عن ايه؟ تبحث عن رزقها، وتعود بطنا مملوءه بطونها، ولكن هي ضعيفه الحيله جدا جدا جدا، فالطيور ضعيفه الايه؟ الحين. فقط تخرج، فقط مجرد الخروج يرزق الله. يبقى لو انكم تذكرون الله حق ايه؟ حق توكل. فالتوكل هو تعليق القلب بالله. يبقى الايه هنا ذكرت انما المؤمنون، انما الايه؟ المؤمنون. اذا ذكر بقى معاك انما المؤمنون او نحو ذلك وذكر افعال بعدها، يبقى اعرف ان كل الافعال دي واجبه، يبقى اعرف ان كل الافعال دي ايه؟ واجبه. يبقى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة فرض واجب، ومما رزقناهم ينفقون واجب كالزكاة وغيرها من فروض الكفاية، وفي النهاية أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى كل دي أفعال واجبة. يبقى أي حاجة تيجي معاك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، بقى كل ده هيبقى واجب. كذلك أيضا من الصيغة التي تعرض بها على الإيمان واجب: إذا نفى الشرع الإيمان عن تارك العمل. دي صيغة تانية بقى. إذا نفى الشرع الإيمان عن تارك الإيه؟ العمل. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. يبقى الذي يؤذي جاره والذي لا يأمن جاره أداة، فإنه ينفع عنه الإيمان. احنا اتكلمنا بكده ان ده كفر دون ايه؟ كفر او نفي للإيمان الواجب. يبقى ليه؟ لان اكرام الجار وكف الاذى عنه امر واجب. اكرام الجار وكف الاذى عنه امر ايه؟ امر واجب. فاذا نفع عنه الشرع، اذا نفع عنه الشرع الإيمان، فدل ذلك على ان العكس صحيح، وان هذه شعبة واجبة، وان هذه شعبة ايه؟ واجبة. كذلك إذا تبرع الشرع، دي صيغة ثالثة، إذا تبرع الشرع ممن يفعل فعلا دل على أن عكسه واجب. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. يبقى تبرع ممن يحمل على المسلمين الإيه؟ السلاح. يبقى كف الأذى عن المسلمين واجب، ولذا قال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه إيه؟ وال. يبقى كف الأذى عن المسلمين واجب. عرفناها منين؟ إن هو بيه نفى تبرع ممن يحمل السلاح على المسلم. او مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعقل كبيرنا ويرحم صغيرنا. يبقى توقير الكبير المسلم واجب، والرحمه بالصغير واجبه. يبقى هذا واجب وهذا ايه؟ وهذا واجب. اذا تبرع الشرع من فاعل شيء دل على ان عكسه واجب. يبقى دي رقم ايه؟ رقم ثلاثة في معرفة الصيغ الواجبة. طيب رقم أربعة: إذا نفى الإيمان عن تاركه، عن تارك الفعل. زي ما ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسكك السابق حين يسكك ولا يسكك السابق حين يسكك وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يبقى حفظ الفرج على الحرام واجب. ليه؟ لانه هنا نفى الايمان عمن يضع فرجه في الايه؟ في الحرام. لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن. يبقى العكس صحيح. يبقى حفظ الفرج عن الحرام شعبة واجبة. حصل؟ طيب. كفر الأذى عن المسلمين وكسب الحلال واجب بدلالة أنه نفى الإيمان عن السابق، ولا يسبق السابق أن يصف وهو إيه؟ مؤمن، لأنه بذلك أذى المسلمين، وهذه وكفر الأذى عن المسلمين شعبة واجبة، ولأنه اكتسب مالا حراما واكتساب الحلال شعبة إيه؟ واجبة. كذلك أيضا ترك الخمر شعبة واجبة. ترك الخمر طبعا تعبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه تناول إيه؟ شيء أنها عنه الشرع من ناحية، ولأنه تناول حراما أيضا من ناحية. يبقى حفظ الفرج عن الحرام واجب، كف الأذى عن المسلمين واجب، اكتساب الحلال واجب، وهكذا. يبقى النقطة الرابعة من الأمثلة التي نعلم بها الإيمان الواجب، إذا نفى الإيمان عن تاركه، إذا نفى الإيمان عن تاركه هذه الإيه؟ عن شعبة أو عن عدة شعب. كذلك إذا ربط الإيمان بالشعبة، السيرة الخامسة بقى، إذا ربط الإيمان بالإيه؟ بالشعبة. زي مثلا إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. يبقى ربط الإيمان بالإيه؟ بالشعبة هذه. يبقى إكرام الضيف واجب. طب جبناها منين؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ ضيفة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو يصمت. يبقى إكرام الضيف واجب، إكرام الجار وكف الأذى عنه واجب، قول الخير وكف اللسان عن الحرام فليأكل خيرا أو يصمت أمر واجب. يبقى ليه؟ يبقى إذا ربط الشعب بالإيمان أصبحت هذه الشعب إيه؟ واجب. إذا ربط الشعب بالإيمان يبقى أصبحت هذه الشعب إيه؟ واجب. دي خمس سياق تقريبا من السياق المشهورة التي نعلم منها أن هذه الشعب واجبة، أن هذه الشعب إيه؟ واجبة. وبجملة عامة، فكل أمر به الشرع ولم يوجد قرينة تصريفه ولا الاستحباب، يبقى الأصل حمله على الإيه؟ على الوجوب. الأصل حمله على الإيه؟ على الوجوب. ولكن دي من أشهر السياق الإيه؟ المذكور. طيب إذا الشرع بقى مدح الشيء ولكن لم يأتي به على سبيل الوجوب، بس مدح فاعله أو ذكر له ثوابا معينا. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح المسجد ثم صلى ما تيسر له حتى يخرج الخطيب غفر له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. يبقى ده فعل على سبيل الإيه؟ كل أفعال على سبيل يستحبب، لأنه مدح بس. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. يبقى ده على سبيل إيه؟ الاستحباب. يبقى الاستحباب يذكر سيرة مدح أو ثوابا ولكن لا يأمر به على سبيل الوجوب، ولا زي ما قلنا ما بيعلقوش بقى بالإيمان مباشرة أو ينفي الإيمان عن تاركه أو نحو ذلك. يبقى احنا كده إيه؟ ذكرنا خمس صيغ او ست صيغ نعرف منها صيغ الايمان الايه؟ الواجب. وصل؟ وبعد كده اي فعل تاني بقى الشرع يامر به او استحبابا او يذكر ثواب فاعله دون ان يذم تاركه او دون ان يوجبه فهو فعلا ايه؟ مستحب، او من الشعب المستحبه. وصل؟ ان يذكر له الثواب ولكن ما يذكرش في مقابله لا عقاب ولا امر على سبيل الوجوب ولا ينفي الايمان عن تاركه ولا غير ذلك. الناس في درجة الإيمان الواجب على درجتين. الناس في درجة الإيمان الواجب على إيه؟ على درجتين. الدرجة الأولى هي درجة المقصرين في الإيمان الواجب بترك واجب أو بفعل محرم. ما هو الإيمان الواجب إيه؟ ينتقد بأمرين، إما بترك واجب أو فعل إيه؟ محرم. وهؤلاء هم أهل الكبائر أو عصاة الموحدين. أو ما نسميه بالفاسق الملي، يعني فاسق ينتسب إلى ملة الإسلام. كل دي معاني مترادفة. يبقى الفاسق الملي يعني مش كافر، يعني ما زال مسلما على فكرة، فاسق أو مرتكب كبيرة أو من عصاة الموحدين. وهذا قد وقع في فسق لا يخرج عن ملة الإسلام. فهؤلاء يستحقون الوعيد لمن مات منهم بلا توبة. الذي يموت دون توبة يستحقون الوعيد في الآخرة بعذاب الله، ولكنهم في مشيئة الله. ولكنهم إيه؟ في مشيئة الله. إن شاء الله أن يعذبهم عذبا، وإن شاء أن يغفر لهم وأن تشملهم رحمته رحمهم دون عذاب. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن إيه؟ لمن شاء. يبقى منزلة المشيئة هذه لمن يقع في كبيرة أو معصية دون أن يتوب منها قبل الموت، دون أن يتوب منها قبل الإيه؟ قبل الموت. فهؤلاء منهم من يدخل الجنة ابتداء إما لأن حسناتي غلبت على سيئاتي، أو لأن رحمة الله تدرجته، أو لأنه حصلت له شفاعة. ومنهم من يعذب يدخل النار في طبقة عصاة الموحدين لها أعلى دركات النار، ثم بعد ذلك يدخل الجنة مرة إيه؟ مرة أخرى. ليكن في النهاية ما دام قد مات على التوحيد وعلى الإيمان فإنه يدخل الإيه؟ الجنة، سواء بقى دخلها ابتداء أو دخلها بعد إيه؟ بعد ذلك. يبقى الناس اللي هم أهل الكبائر دول أو عصاة الموحدين أو الفسق الملي، هؤلاء يستحقون الوعيد، ولكن ممكن ينفذ عليهم في الأخيرة، وممكن ألا ينفذ إيه؟ عليهم في الأخيرة. وممكن يكتفى بأن يعذبوا في قبورهم، ما في عذاب القبر. وممكن تطهرهم أهوال يوم القيامة. وممكن يكون قد كفر عنهم بمصائب أصابتهم في الدنيا، وممكن تغلب حسناتهم على سيئاتهم، وممكن تتدركهم رحمة الله لسبب من الأسباب. يبقى في النهاية إن شاء عذب وإن شاء إيه؟ غفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء. ومنهم بقى اللي هيعذب في النهاية ولكن لن يخلد في جهنم. ومنهم من سيعذب في النهاية ولكن لن يخلد في إيه؟ في جهنم. هيدخل الجنة في النهاية مقلوب إلى الجنة. يبقى كله هيدخل الجنة ما دام قد مات على الإيمان. بس في اللي يدخل ابتداء وفي اللي يدخل لاحقا بعد فترة من العذاب في جهنم، نسأل الله العفو. دول درجة المقصرين في الإيمان اللي هم تركوا شيئا من الإيمان الواجب ولكن لم يكفروا. الدرجة الثانية هم الذين أتوا بالإيمان الواجب ولم يقصروا فيه. الذين أتوا بالإيمان الواجب ولم يقصروا فيه طبعا ومعهم أصل الإيمان ومعهم أصل الإيه؟ الإيمان لا يختلف على ذلك. وهؤلاء أو هذا الوصف ينطبق على المؤمن المستحق للجنة السالم من الوعيد، يعني يستحق أن يدخل الجنة ابتداء بلا سابقة عذاب. يستحق أن يدخل الجنة ابتداء بلا سابقة إيه؟ عذاب. يبقى مع عشرة صحة الإيمان ومع الإيمان الإيه؟ الواجب لم يقصر فيه ولم يقع فيه كبيرة تستوجب له العذاب، ولو وقع فيها فإنه تاب منها، فإنه تاب إيه؟ يكون قد تاب منها ومات على ذلك. يبقى لا يستحق الجنة ولا يستحق الإيه؟ العذاب. بعد كده في بقى منزلة أعلى اللي هو منزلة إيه؟ فعل الواجبات مع فعل المندوبات والمستحبات، مع فعل المندوبات والإيه؟ والمستحبات، وترك المكروهات والشبهات، وترك المكروهات والإيه؟ والشبهات. طبعا المكروه اللي هو ينهى عنه الشرع ليس على جهة الحتم، هو ما نهى عنه الشرع ولكن ليس على جهة الحتم والإلزام، يعني ده يقابل المستحب بقى، يقابل الإيه؟ المستحب بس في المنهيات. يبقى هو المكروه الذي يفعله لا يأثم والذي يتركه تعبدا للذنب. المكروه الذي يفعله لا يأثم والذي يتركه إيه؟ للذنب. زي ما نيجي نقول إن واحد لو شرب وهو قائم فهذه كراهة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من إيه؟ من قيام. فالذي يشرب وهو جالس يذنب، طب الذي يشرب وهو قائم لا يأثم. وصل؟ ويبقى المرتبة الثالثة والأعلى هي مرتبة الإيمان المستحب، مرتبة الإيمان الإيه؟ المستحب، اللي هم أتوا بأصل الإيمان، شرط صحة الإيمان والإيمان الواجب، وفعل المستحبات وترك المكروهات والشبهات. وهذه المراتب الثلاثة مذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. شبه الذين اصطفينا من ايه؟ من عبادنا. يبقى كل دول مؤمنين بقى. فمنهم ظالم النفس، ادي مرتبة اهل الوعيد الذين يستحقون الوعيد. ومنهم مقتصد، هؤلاء الذين اقرقوا على الايمان الواجب. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. والثلاثة داخلين في قول الله سبحانه وتعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى كده اهل الايمان واهل التوحيد على ثلاثة ايه؟ اقسام. يبقى منهم ادنى منزلة الظالم لايه؟ لنفسه. ورقم اثنين الذي وقف عند حدود الواجبات وترك المحرمات، ومنهم مقتصد. ورقم ثلاثة ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. وكلهم داخلين في قول الله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى دي تقسيمة اهل الايه؟ الايمان في الدنيا والاخره.